يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن هذا من دعاء الراسخين في العلم الذين أثنى الله عز وجل عليهم وعلى موقفهم مما أنزله في كتابه من آيات محكمات وأخر متشابهات. هؤلاء مع رسوخهم، إلا أنهم يتضرعون إلى ربهم عز وجل سائلين الله جل وعلا ألا يزيغ قلوبهم. ربنا، الدعاء بالربوبية هو غالب دعاء الأنبياء كما في القرآن، وذلك لأن المطالب التي يطلبها الناس غالبها تتعلق بربوبية الله عز وجل، فالرب هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، وغالب مطالب الناس هي من ربوبية الله عز وجل فينالونها من ربهم عز وجل. ولهذا جاءت غالب أدعية الأنبياء بقولهم ربنا، وكذلك أدعية المؤمنين في القرآن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الشيخ قال يعني لا تملها عن الحق إلى الباطل، وكأن هؤلاء الراسخون أو الراسخين نظروا إلى أولئك الذين زاغت قلوبهم، لأن الآية التي قبلها أخبر الله عز وجل عن صنفين من الناس، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم أخبر عن الفريق الثاني قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هؤلاء الراسخون ينظرون إلى حال أهل الزيغ الذين زاغت قلوبهم فيخافون أن يصيروا إلى مثل حالهم، فهم لا ثقة عندهم في أنفسهم، وإنما تضرعهم وتوكلهم على ربهم، فهم يسألون الله عز وجل ألا يجعل حالهم أو يصير حالهم إلى حال أولئك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فالله عز وجل هداهم، وذكرهم الهداية هنا يتضمن معاني، منها معنى الاستعطاف والتوسل إلى الله عز وجل بالنعم السابقة على النعم اللاحقة، فكأنهم يقولون أنت يا ربنا هديتنا فأتم علينا الهدى وثبتنا على الهدى ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فكما أنعمت علينا سابقا ثبتنا على الهدى وزدنا هدى ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ومن معاني ذلك أيضا اعترافهم بالنعمة، فهم كما ذكرت يخافون على أنفسهم ولا يأمنون الضلال بعد الهدى، ولهذا يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ويستشعرون أن ما هم فيه هو نعمة من الله عز وجل، فهم يقرون لربهم عز وجل بهذه النعمة، والإقرار بالنعمة من شكرها، لأن شكر النعم يكون بالإقرار بها باطنا، والاعتراف بها ظاهرا ونسبتها إلى المنعم، والاستعانة بها على طاعة المنعم جل وعلا. فهم يقررون بأن الله عز وجل هداهم، ومن أقر بالنعمة وشكرها فهو حري بالمزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. والزيادة تتضمن ثبات النعمة، فإن النعمة إذا زادت ثبتت، فالزيادة ثبات وزيادة، وهذا هو شأن الله عز وجل مع عباده الشاكرين. فاعترافهم يتضمن شكرا، والشكر سبب في الثبات وسبب في الزيادة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. سأل الله عز وجل في الدعوة الثانية أن يهب لهم من لدنه جل وعلا رحمة. الهبة كما ذكر ابن منظور في لسان العرب يقول هي العطية بلا عوض ولا غرض. الهبة هي العطية بلا عوض ولا غرض. فالواهب يعطي ولا يأخذ مقابل، وليس له غرض عاجل ولا آجل يناله أو ينتفع به من جهة المهدى إليه أو المعطى. هؤلاء الراسخون يسألون الله جل وعلا قائلين وهب لنا من لدنك. إذن قولهم هب لنا يتضمن افتقارهم إلى الله عز وجل، فهم ما هم عليه من الرسوخ في العلم والإيمان والعمل الصالح، إلا أنهم يسألون الله جل وعلا أن يهب لهم، يعني يعطيهم عطية من غير عمل منهم، فهم ينسون عملهم ولا ينظرون إلى ما هم عليه من الرسوخ في العلم والإيمان واليقين، لا يعتدون بذلك، وإنما يعولون على كرم المولى تبارك وتعالى. وهب لنا، تأكد هذا من قوله من لدنك، يعني من عندك تفضلا، لا عن سبب منا ولا عن عمل عملناه. وهذا يتضمن الاستسلام لله عز وجل والانطراح بين يديه والتضرع إليه وطلب الهبة منه جل وعلا ثقة في جوده وكرمه، لا ثقة في عمل الراسخين وما هم عليه. وهب لنا من لدنك، وأيضا كلمة من لدنك تفيد معنى آخر، وهو عظمة الرحمة. وهب لنا من لدنك رحمة، لأن النعمة تعظم بعظمة مسديها، فالرحمة من الله عز وجل رحمة عظيمة، يعني تليق بعظمتك. ولهذا قال العلماء إن التنكير في قوله وهب لنا من لدنك رحمة يفيد التعظيم، هب لنا من لدنك رحمة عظيمة تزيدنا بها إيمانا وثباتا ورسوخا. الرحمة صفة ثابتة لله عز وجل ولها آثار، وتطلق الرحمة كما أن الرحمة صفة لله عز وجل تثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهذه الرحمة لها آثار. وأحيانا تطلق الرحمة على آثار رحمة الله عز وجل، فتطلق الرحمة على المطر، المطر يقال أنه رحمة كما جاء في القرآن، وتطلق الرحمة على الجنة كما قال الله عز وجل: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. فالرحمة هي صفة لله عز وجل، ومن آثارها ما ينعم الله به على عباده من النعم العظيمة، فهم سألوا الله عز وجل من لدنه رحمة عظيمة تليق بجلاله جل وعلا وعظمته. ثم إنهم توسلوا بأمر ثالث، هم الآن توسلوا أولا بالربوبية ربنا، ثم توسلوا بالنعمة السابقة على ثبات النعمة وعلى حصول النعمة اللاحقة بعد إذ هديتنا، ثم توسلوا ثالثا باسم من أسماء الله عز وجل: إنك أنت الوهاب. إنك، إن كما يقول العلماء أداة توكيد، إنك أنت الوهاب. الجملة تكون مفيدة بعبارة إنك الوهاب، لكن جاءت إنك أنت الوهاب. هذا الضمير يسميه العلماء ضمير إيش؟ ضمير فصل. أحسنت. ما فائدته؟ أحسنت. له فوائد، من فوائده التوكيد، ومن فوائده الحصر والاختصاص. فالمعنى إنك، وهم أكدوا بإن ثم أكدوا بضمير الفصل، أنت الوهاب، فهم يؤكدون هذا الاسم الكريم وما تضمنه من صفة لربهم عز وجل بأداتين: إن وضمير الفصل. كما أنهم يبينون في دعائهم أن الله عز وجل هو الوهاب على الحقيقة وعلى الكمال لا غيره، إنك أنت لا غيرك الوهاب على الكمال وعلى الحقيقة. الوهاب اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، وقد تقدم وذكرت لكم أن الهبة هي العطية بلا عوض ولا غرض، والله عز وجل وهاب يعطي عباده بلا عوض، فهو لا يسألهم شيئا، وهو جل وعلا غني عنهم وعن أعمالهم، فهو لا يطلب منهم أو لا يسألهم عوضا ينتفع به جل وعلا، فهو الغني عنهم وعن أعمالهم، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالله عز وجل غني عن عباده وعن طاعاتهم وعن أعمالهم، لكنه جل وعلا يتكرم عليهم بهبات لا يسألهم عوضا. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. كما أنه جل وعلا ليس له غرض، يعني لا ينتفع جل وعلا بهبته لعباده، كما قال: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله عز وجل غني عن عباده، لكنه جل وعلا كريم متفضل وهاب. كما أن الهبة تحمل هذين المعنيين، فهي جاءت هنا بما يسمى في اللغة العربية صيغة مبالغة، يعني صيغة فعال في اللغة العربية صيغة مبالغة، يعني كثير الهبات. والوهاب على الكمال لا يكون إلا لله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يعطي لا يطلب عوضا ولا لغرض ينتفع به جل وعلا، وهو كثير العطايا وكثير الهبات سبحانه وتعالى، لأن المعطي من الخلق وإن أعطى فالغالب أنه يطلب عوض أو يرجو عوض، وإن كان لا يطلب ولا يرجو فهو يعطي شيئا ويمنع شيئا، لأن القدرة غير تامة. أما الله عز وجل فهو القدير على كل شيء، ولهذا لا يكون اسم الوهاب على الكمال إلا لله عز وجل، إنك أنت الوهاب. ولهذا قال بعض العلماء: من تحقق أن ربه هو الوهاب لم يعول في مسألته إلا عليه، ولم يتوكل فيما يطلبه إلا عليه، لأنه يوقن بأن ربه هو الوهاب جل وعلا. هذه هي دعوتهم الأولى. الدعوة الثانية: قالوا: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. هذه الدعوة كما ذكر الشيخ رحمه الله في تفسيره هي من تتمة كلام الراسخين ودعوتهم، وهي تتضمن خبرا. يقول ابن جرير في تفسيره: إن هذا الخبر مقصوده الدعاء، فهم يقولون: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ظاهر العبارة أنهم لم يسألوا شيئا، لكن مقصود هذا الخبر هو الدعاء، وإنما ذكروا هذا الأمر توسلا به إلى مطلوب لهم. ما هو هذا المطلوب؟ ابن جرير لما قرر هذا المعنى في تفسيره قال: مطلوبهم هو ما تقدمت الإشارة إليه من الثبات على الحق وعلى الهدى الذي يوصلهم إلى مغفرة ربهم وعفوه. فمن ثبت على الحق وعلى الهدى غفر الله له وعفى عنه، فكان من الفائزين. فالمعنى: إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، فاعف عنا واغفر لنا. هناك معنى أيضا يمكن أنه يستفاد من هذا، وهو أن ذكرهم جمع الناس ليوم لا ريب فيه، فيه إشارة إلى أن الله عز وجل إذا جمع الناس في هذا اليوم فإنه جل وعلا يفصل بينهم فيما هم فيه يختلفون، كما قال جل وعلا: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهذا المعنى مناسب للآيات المتقدمة، لأن الآيات التي قبلها بينت اختلاف الفريقين الذين في قلوبهم زيغ واتجاههم، والراسخون في العلم في اتجاه آخر. فأولئك الراسخون في العلم وهم يدعون الله عز وجل ويسألونه الثبات، يستحضرون أن الله عز وجل سيجمع العباد وسيحكم بينهم في يوم عظيم فيما هم فيه يختلفون، ولهذا فهم يسألون الله عز وجل أن يهدي قلوبهم ليكونوا على الحق وعلى الهدى، وأن يجنبهم الهوى، لأن اتباع الهوى يضل عن الحق. وأعظم سبب في تخليص القلب من الهوى هو مخافة الله عز وجل ومخافة هذا اليوم العظيم الذي سيجمع الله فيه العباد فيحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. بعض الناس الآن يخالف في قضايا عقدية، في قضايا تتعلق بالدين، يقوده خلافه أو يقوده إلى هذا الخلاف الهوى. هل استحضر أنه في يوم من الأيام الذي سيحكم بينه وبين مخالفيه هو الله عز وجل؟ لو استحضر هذا المعنى لا ما تحكم فيه الهوى، ولوضح له الهدى. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أعظم علاج للهوى هو الخوف من المقام بين يدي الله عز وجل للحساب. ولهذا هؤلاء يخافون من هذا الموقف العظيم الذي يفصل فيه الرب جل وعلا بين عباده المختلفين، ولهذا فهم دائم التضرع إلى الله عز وجل أن يهديهم وأن يجنبهم مضلات الفتن. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت عنه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا يمكن أن نقدر الدعاء، لأن ابن جرير رحمه الله قدر الدعاء في دعوتهم الأخيرة: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، فاعف عنا واغفر لنا. ممكن أن نقدره فاهدينا، فيوافق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويوافق سياق الآيات في ذكر الزائغين ثم ذكر الراسخين. والهدى هو طريق المغفرة، فمن هداه الله عز وجل غفر له، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم إيش؟ ثم اهتدى. فالهدى هو طريق المغفرة. ولهذا مما يعني يقدر في دعائهم أنهم يسألون الله عز وجل الهدى ليحصل لهم النجاة في ذلك اليوم الذي يفصل فيه الرب جل وعلا بين خلقه. هذا بعض ما يتعلق بهذه أو بهاتين الآيتين. ولعلي أذكر بعض الفوائد المتعلقة بهاتين الآيتين. من الفوائد التي تتعلق بهما فائدة وهي افتقار المؤمنين وإن رسخت قلوبهم في الإيمان ورسخ عندهم العلم إلى ربهم عز وجل، فهم دائما كما ذكرت لا يخافوا، لا يثقون في أنفسهم، وإنما يخافون من زيغ القلوب بعد الهداية مع كونهم راسخين. وقد تقدم أن الرسوخ بمعنى الثبات في العلم، فهم مع كونهم راسخين إلا أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهذا ليس غريبا، فإمامهم وهو قدوة الخلق أجمعين نبينا صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه بقوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا فما شأن من دونه؟ إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من يأمن الشرك على نفسه بعد إبراهيم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم تخبر عنه أم سلمة قالت رضي الله عنها كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء قام ومن شاء أزاغ. فتلا معاذ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى آخر الآية. رواه الترمذي واللفظ له والإمام أحمد في مسنده، وحسنه الترمذي وصح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. هذا الحديث رواه ابن جرير في تفسيره أيضا، وزاد فيه أن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله ألا تعلمني دعاء أدعو به لنفسي؟ قال بلى، قولي اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. وصحح الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم في صحيحه. من الفوائد أيضا ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن إزاغة القلوب إنما تكون بسبب من العباد، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله عز وجل يبين الهدى ويرشد إلى الحق، فمن بان له الحق واتضحت له المحجة وقامت عليه الحجة ثم ولى وأعرض، فإن الله عز وجل يعاقبه بزيغ القلب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا جاء في هذا نظائر ذكر الشيخ شيئا منها، وذكر ابن القيم رحمه الله فائدة، وهي أن من فتح له باب خير من هدى أو عمل صالح فينبغي له اغتنامه، فإنه من هدى الله له أن يفتح لك باب خير أو عمل صالح، فمن لم يغتنمه قد يحال بينه وبينها. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني يبين لهم ما يتقون فينكصون فيضلهم جل وعلا، ولا يظلم ربك أحدا. من الفوائد أيضا أن القلب ملك الجوارح، بصلاحه تصلح. ولهذا هؤلاء الراسخون انصبت دعوتهم إلى قلوبهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا يلفتنا معاشر المؤمنين إلى أن نهتم بإصلاح قلوبنا، فالقلب هو موضع نظر الرب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات. فعليك أيها المؤمن أن تسعى وتحرص على إصلاح قلبك، لأن القلب إذا صلح صلحت الجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فائدة أخرى أيضا، وهي أن التخلية قبل التحلية. ونريد يراد بالتخلية يعني تطهير القلب، والتحلية يعني تزويد القلب بالأعمال الصالحة. هؤلاء الراسخون قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذه تخلية، وهب لنا من لدنك رحمة، هذه تحلية. ولهذا يقولون التخلية قبل التحلية، فيطهر القلب ثم ينور، تطهير ثم تنوير. من الفوائد أيضا أن إدراك عظم نعمة الهداية من أسباب الثبات، هؤلاء الراسخون عظموا نعمة الهداية، وهم يدعون ربهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إدراك عظم نعمة الهداية هذا من أسباب الثبات، لأن الشخص عندما يدرك عظم النعمة يتمسك بها ويثبت عليها ولا يفرط بها. ولهذا ماذا كانت وصية إبراهيم لبنيه ويعقوب في سورة البقرة؟ حسنت. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله اصطفى لكم الدين، تذكير بالنعمة. إذا تذكر العبد النعمة لم يفرط فيها. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولهذا ينبغي لنا في أنفسنا وفي أبنائنا أن نقتدي بأولئك الأنبياء والمرسلين، أن نذكرهم بعظم نعمة الإسلام. إن الله اصطفى لكم الدين، اختاركم من بين ملايين البشر. الناس يموتون بالملايين على الكفر والضلال، وأنتم اختاركم واصطفاكم وهداكم واجتباكم. استشعروا عظم هذه النعمة. إذا استشعرتم عظم هذه النعمة وقدرتموها حق قدرها، فلا يمكن أن تفرطوا فيها، لا يمكن أن تساوموا عليها، لأنها أعظم نعمة وأجل نعم الله عز وجل قدرا. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من الفوائد أيضا التي تستفاد أن من سلم من فتنة الشبهات والشهوات، وهما فتنتان تعرضان للقلوب، فتنة الشبهات المضلة وفتنة الشهوات المردية يعني المهلكة، من سلم من هاتين الفتنتين حصل له أعظم مطلوبين، هما أعظم مطلوبين للفلاح، هما الهدى والرحمة، بهما يكون الفلاح. ولهذا قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا يتضمن الهدى، الثبات عليها والمزيد منها. وهب لنا من لدنك رحمة. الهدى والرحمة، الهدى والرحمة هي صراط الذين أنعم الله عليهم. نحن في كل صلاة ندعو الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هم أهل الهدى والرحمة. ولهذا قال بعد ذلك: غير المغضوب عليهم، هذا ضد الرحمة، ولا الضالين، هذا ضد الهدى. فالذين أنعم الله عليهم هم الذين حباهم جل وعلا بالهدى، وحباهم بالرحمة، هداهم صراطه المستقيم. وهذا من فضله وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى. من الفوائد أيضا في قولهم: وهب لنا من لدنك، أشرت فيما مضى أن الهبة عطية بدون عوض، وأن قوله من لدنك يعني لا بعملنا. وهذا يفيد أن المؤمن يسأل ربه غير ملتفت إلى شيء من عمله، بل يرجو رجاء مفلس، طالب التفضل بالهبة لا بالمعاوضة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو بكر وهو أفضل الأمة بعد نبيه، والحديث في صحيح البخاري. فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ماذا قال له؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال ابن القيم: من عندك، يعني ليست بعملي. أبو بكر نسي أعماله، يطلب فقط مغفرة من هذا الرب الغفور الرحيم. هكذا المؤمن لا ينظر إلى أعماله، وإنما ينظر إلى مغفرة ربه عز وجل وسعة رحمته، يعول عليها، وإلا فأعماله عرضة للنقص وعروضة للآفات، ولا يدري أقبلت أو لم تقبل. فثقته بربه عز وجل لا بعمله، وهذا هو الذي يعلمنا إياه دعاء الراسخين: هب لنا من لدنك رحمة. من الفوائد أيضا موقف المؤمن حين يرى أهل الزيغ. عندما ترى أهل الزيغ وأنت قد هداك الله عز وجل، ما موقفك؟ المؤمن لا يشمت بهم ولا يعجب بنفسه. إذا رأى أهل الزيغ وأهل البلاء لا يشمت بهم ولا يعجب بنفسه، بل يفتقر إلى ربه خائفا أن يصير حاله إلى حالهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، متذكرا ومقرا بنعمة الله عز وجل عليه. وهذا ينزع الإعجاب من نفسه، لأن الشخص متى يعجب بنفسه؟ إذا نسي أن ما عنده نعمة الله عليه. إذا أدركت أن ما عندك هو نعمة من الله جل وعلا عليك، ليس بكدك ولا كد أبيك، وإنما هو محض تفضل من ربك عز وجل، فإنك لا يمكن أن تعجب بنفسك. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيضا من الفوائد التي نستفيدها من هذه الآيات أن هؤلاء المؤمنين توسلوا بوسائل متعددة، وقد أشرت إلى شيء منها. الوسيلة الأولى أنهم توسلوا بربوبية الله عز وجل في قولهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والوسيلة الثانية أنهم توسلوا بإنعام الله عز وجل السابق الذي غمرهم بعد إذ هديتنا. فهذا توسل بفعل الله عز وجل، فالله عز وجل أنعم عليهم سابقا، فهم يرجون ربهم جل وعلا أن يتم عليهم هذا الإنعام فيثبتون ويزدادون هدى. توسلوا أيضا باسم الوهاب، ثم توسلوا بيقينهم وإيمانهم بالآخرة: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. وهذا كله من التوسل المشروع. من الفوائد التي تستفاد أيضا من الآية الثانية ومن الآية الأولى، وهذه فائدة ذكرها الطبري في تفسيره في قول الراسخين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ذكر الطبري أن فيها ردا على القدرية، ويقصد بهم المعتزلة الذين يقولون إن إزاغة من أزاغ الله قلبه جور، وهم يقولون بذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالآية ترد على أولئك، لأن الله عز وجل أثنى على الراسخين بهذا الدعاء. ولو كان كما قالوا لكان دعاؤهم ربنا لا تظلمنا. هم يقولون، هؤلاء الضالون القدرية يقولون إن نسبة أن الله يزيغ القلوب هذه ظلم. هم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا. مقتضى كلامهم أن هؤلاء يقولون ربنا لا تظلمنا، وهذا يعني لو كان الكلام هذا صحيحا لكان هذا جهل. نسبة الله عز وجل أنك تدعو الله تقول ربي لا تظلمني هذا جهل لا يثنى على فاعله، والله عز وجل أثنى عليهم بقولهم ربنا لا تزغ قلوبنا، فدل على أن الله عز وجل يثبت من يشاء ويزيغ قلوب من يشاء، وهو جل وعلا حكم عدل لا يزيغ قلوب العباد إلا بسبب منهم كما مر معنا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. لما ذكر يوم القيامة ذكر أن جميع من كفر بالله وكذب رسل الله لا بد أن يدخلوا النار ويصلوها، وأن أموالهم وأولادهم لن تغني عنهم شيئا من عذاب الله، وأنه سيجري عليهم في الدنيا من الأخذات والعقوبات ما جرى على فرعون وسائر الأمم المكذبة بآيات الله. أخذهم الله بذنوبهم وعجل لهم العقوبات الدنيوية متصلة بالعقوبات الأخروية، والله شديد العقاب. فإياكم أن تستهونوا بعقابه فيهون عليكم الإقامة على الكفر والتكذيب. فيهون، أحسن الله عليك، فيهون عليكم الإقامة على الكفر والتكذيب. هذه الآية ذكر المفسرون لها مناسبة أو تعلق بما قبلها، والشيخ رحمه الله أشار إلى شيء من ذلك. قال لما ذكر يوم القيامة ذكر أن جميع من كفر بالله وكذب رسول الله لا بد أن يدخلوا النار ويصلوها. ففي الآية التي قبلها ذكر يوم القيامة ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هذا اليوم يفصل الله فيه بين العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. ذكر حال الفريق الآخر وهم أهل السعير، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إن الذين كفروا يدخل في هذه الآية كل كافر بالله عز وجل، فيدخل مشركون ويدخل أهل الكتاب ويدخل غيرهم ممن كفر بالله جل وعلا. لن تغني عنهم أموالهم يعني لن تمنع عنهم ما يتوقع ولن ترفع عنهم ما وقع، فهذا الإغناء المنفي يعني لا تمنع عنهم ما يتوقع من العقوبات ولن ترفع عنهم ما وقع من عقوبة الله عز وجل في الدنيا والآخرة. لن تغني عنهم أموالهم وأولادهم من الله شيئا. ذكر الأموال والأولاد، لأن هؤلاء الكفار استغنوا بأموالهم وأولادهم، فطغوا وتجبروا وردوا الحق، فكان أموالهم وأولادهم عذابا عليهم في الدنيا وفي الآخرة. فعوقبوا بالأموال والأولاد في الدنيا والآخرة. كما قال جل وعلا: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. فهؤلاء الأموال أو تلك الأموال وهؤلاء الأولاد لن يمنعوا عنهم عذاب الله عز وجل إذا أراد الله بهم عذابا، وإذا أوقع بهم جل وعلا عذابا فلن يرفعه عنهم مال ولا ولد، ولن تقربهم إلى الله عز وجل تلك الأموال والأولاد. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. فصارت هذه الأموال والأولاد التي اعتزوا بها وتكبروا بها وأشيروا بها صارت وبالا عليهم في الدنيا والآخرة. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. فهذا شأن أموالهم وأولادهم. الأموال والأولاد شأنها عند الناس أنها تدفع، فالأموال فداء بالنسبة للناس، من استوجب عقوبة فقد يهتدي نفسه بمال، إن لم يهتدي نفسه بمال قد يهتدي نفسه بقتال يعني بقوة. وأولى من يقاتل عنه وينافع عنه هم أولاده، لكن عند الله عز وجل لا يدفع عقاب الله لا مال ولا ولد. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا إذا جاءتهم عقوبة الله. وأولئك هم وقود النار. وقود النار يعني حطب النار الذي توقد به، وهذا أبلغ ما يكون في عذابهم واحتراقهم، فهم وقود للنار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما هو وقودها؟ وقودها الناس والحجارة. وأولئك هم وقود النار. ثم قال جل وعلا: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. الدأب يعني الشأن، يعني كشأن آل فرعون. لا إله إلا الله اللهم صل على النبي. بقوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. في قوله شيئا قال بعض المفسرين إن تنكير شيئا يعني للتحقير، يعني شيئا ولو شيئا حقيرا، بمعنى أنها لا تجدي عنهم ولا تنفع عنهم لا قليلا ولا كثيرا، فهي لا تنفعهم مطلقا، وأولئك هم وقود النار. فيها أن الأموال والأولاد لا تقرب من الله عز وجل ولا تدفع عقابه، عكس ما عليه أهل الدنيا، فإن أهل الدنيا تقربهم الأموال والأولاد إلى أهل الجاه، وربما دفعت عنهم العقوبات، لكن عند الله عز وجل لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ذكر الله عز وجل لهم عقوبتين: العقوبة الأولى أنه لا تدفع عنهم شيئا ولا تمنع عنهم شيئا، وهذا في الدنيا وفي الآخرة. والأمر الثاني أنهم وقود النار، وهذا في الآخرة، يكونون حطبا لجهنم أعاذنا الله وإياكم منها. لعلنا نقف على قوله: كداب آل فرعون والذين من قبلهم، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.